طب وخلقوا ليه؟ حرمت الخمر، طب خلوهم يعملوا مش عارف ايه. اما قال لك ليه؟ انت فاهم ان كل حاجه بتخلق عشان تتاكل، في حاجه بتخلق عشان تؤدي حاجه مش للاكل، فالخنزير برضه بيؤدي حاجه بس مش الاكل، هو ياكل القاذورات والمش عارف ايه وينظف لك الكم من العمليه دي كلها، مخلوقه كده. الخمر اللي من العنب، انت اللي افسدت العنب وخدته وخمرته، ربنا عامله لك كده تاكله طازج وحلو مش عارف ايه، انت اللي ايه؟ انت اللي قاعد تخمره، انت اللي بتفسده. اذا فكل شيء مخالف يبقى لازم يوجد مين؟ مخالفه من الانسان، لفعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. فقال يا قوم لقد ارسلنا نوحا الى قومه، الى قوم، القوم هم الرجال من المجتمع، مش القوم يشمل الرجال والنساء، لا بس الرجال، بدليل ان الله قال في ايات اخرى قال ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من، يبقى النساء مقابله للقوم ولا لا؟ طب هو نوح مرسل الى القوم بس؟ ام قال لك لانه هم الذين يقومون معه في امر الدعوه ويفرضوها ويسيحوا بها ويقولوها للناس ويقولوها لمن ولايتهم عليهم من النساء، يبقى القوم، والقوم هم الذين يقومون لك في مهام الايه؟ في مهام الايه؟ الامور. ولذلك الشاعر لما جه بيقول ما ادري ولست ادري اقوم آل حصن ام نساء، هم قوم ولا نسوان؟ اذا قوم يعني ايه؟ رجال. ليه؟ لانهم الذين يقومون لمهام الايه؟ لمهام الايه؟ الامور في عماره الكون ايه؟ وصلاحه. ارسلنا نوحا الى قومه، كلمه قومه بالاضافه قوم والهيدشه، الامور الى قومه، الاضافه دي عاده تبقى بمعنى ايه؟ معنى اللام الى قومه اي قوم له، مش كده؟ طيب، او قوم منه، لان الاضافه لا تاتي بمعنى اللام، لا تاتي بمعنى الايه الفه، لا تاتي بمعنى من اردب قمح، يعني اردب من قمح، هذه بمعنى من. خلاص، مكر الليل اي مكر في الايه؟ في الليل. قلم زيد اي قلم لمين؟ يبقى الاضافه تاتي بمعنى اللام، يا بمعنى من يا بمعنى ايه؟ في. طب قومه بمعنى ايه؟ قوم له يبقى مامون عليهم لانه منهم، ومعروف لهم سيرته الاولى عشان اذا قال لهم كلام ما يتهموش، يبقى من رحمه ربنا اللي بيجيبه من ايه؟ ولذلك قلنا في الايه التي يقول الحق فيها لقد جاءكم رسول من انفسكم، شوف الانس بقى جاب لي الرسول منه، كان يجيب لي ملك ما ينفعش وياه، كان يجيب لي رسول مش من العرب، لا جايبه لك من العرب عشان القران هينزل بلغه الايه؟ العرب. ومن قومكم ومن معشركم لانكم عارفين ماضيه، يبقى لما يقول من قومه يعني ايه؟ ده الف وانس، ما جبتلكش بعيد عنك بحيث تستوحش بيه وتقول ده جايلنا منين دي، لا يا اخويا ده من ايه؟ وماضيه معك معروف، ومقدمات حياته تشجع على ان تصدقه فيما جاء به. ولذلك النبي كان بيسموه الصادق الامين ولا لا؟ قال بقى هتصدقوه في كلام الدنيا وتكذبوه على الله؟ مش ممكن يتهاد. اذا من قومه ده معناها ايه؟ اننا لم ناتي لكم برسول من جنس اخر ولا من قبيله اخرى، بل منكم، علشان تبقوا عارفين كل ايه؟ كل ماضيه وكل تاريخه، فتانسون بما يجيء به ولا تقفون منه موقف المعاداه. طيب الى قومه، الى قوم له، ماشي الاضافه. طب هات الى قوم ايه؟ الى قوم منهم. قال لك لانهم لا يكونون قوما قوامون على شؤون اصلاح الحياه الا اذا استمعوا منهجه، يبقى هيبقوا قوم من مين؟ منه، هو اللي هيديهم المنهج من الله، ولما يعملوه ينفذوا الكون يبقى العالم كله ايه؟ صالح وغيره ايه؟ غيره فاسد. فقال يا قومي، برضو تحنينه، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. العبادة معناها ايه؟ العبادة معناها طاعة عابد لامر معبود، هذه العبادة. طب العبادة تقتضي تكليف، هطيعه بايه؟ ازاي يعني؟ يعوز مني ايه؟ اللي يقول لي اعمله اعمله، اللي ما تعملوش ما اعملوش، تبقى دي اسمها ايه؟ العبادة. اذا ففيه اشياء من الحق، اشياء تكليف، تكليف تديك اوامر تعملها وحاجات نواهي ما تعملهاش، ادي الايه؟ ادي العبادة. اذا فالربوبية مش طلب عبادة، الربوبية بتدي خير وبتربيك وبتجيب لك كل حاجة، يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. الربوبية ايه؟ عطاء. ولذلك هو ربكم جميعا، رب الكافر ورب العاصي ورب الطائع. ولذلك احنا قلنا زمان لم يقل الله للشمس

اول حاجه خلتهم يصدوا عنه قالوا ايه؟ انه بشر مثلكم. الله امال كنت عايزه ايه؟ قال لك ما في ايه ثانيه شرح الدين، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قال ابعث الله بشرا رسولا. امال كنت عايزين ابعثوا ايه؟ ده لازم في الرسول يكون من جنس المرسل اليه علشان اسوه، يقول لهم اعملوا زيه يقولوا ايه، وانما لو ملك يقول لهم اعملوا زيه يرضوا يقولوا احنا زيك، اذا انت ملك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتماكع ولا ما عندكش مقاومات معصيه ما ننفعش. طب هنفرض ان ربنا نزله ملك، هنقدر نشوف الملك ده ويخاطبنا كده ده وهو ملك ولا لازم يتشكل برجل؟ طب لما يتشكل برجل ما انتوا هتقولوا طب ده راجل هو من، لا انا مش ملك. الله تبقى هي المساله كده. ولو ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولا والشبهه تفضل باقي. يبقى اذا قولكم البشر دي بحمكم في الايه؟ لان لازم الرسول يكون من جنس مين؟ من جنس المرسل ايه؟ المرسل اليه. ما هذا الا بشر وبشر مثلكم. نقول انتوا انت كذابين في بشر مثلكم، هم بشر هو بشر صحيح انما مش مثلنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. خلاص؟ واعطى من الله فاقول ايه؟ انا مش زيكم يوحى الي. يبقى اذا بشر مش بشر بشر، انما كلمه مثلكم لا، ده هو زيت حته. ايه اللي زيت حته؟ مصطفى من الله ويوحى اليه. ولذلك ما انا الا بشر مثلكم يوحى. يبقى التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى، والبشريه جايه للاناث. يريد ان يتفضل عليكم، معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان يبقوا ايه؟ متبوع وانتم تابعين. يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكة. ربنا رد على ذي أغل قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضو لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ هيبقى بشكل بشر. ولو جعلناه رجلا الى اخره. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. كلمه ما سمعنا بهذا بايه؟ بان واحد يقول اعبدوا الله ما لكم اله غيره، لان ابائنا الاولين كانوا بيعبدوا الاصنام ومحدش قال لنا الكلمه دي، او محدش جه رسول زي نوح يقول لنا العمليه دي. هذه الكلمه تدل على انهم ايه؟ مقلدون. يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه الى الاشياء نظرة الحق والعدالة. بيقولوا احنا وجدنا آباءنا على ايه؟ على أمة. طب كلوا بالكم عشان تعرفوا ان الكلام ده كذب. احنا مثلا في جيل اهو تلتفت تلاقي الأب بيأمر ابنه الآن بشيء، لا يقول له لا أنا عايز الكلية كذا، أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز ألبس كذا، أنا عايز أعمل مش عارف ايه. أنتوا بقى بتوع زمان، أنتوا متأخرين. قال طب اشمعنى ما قلتوش فيدي إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، وابتدأت لكم ذاتية تانية. انتوا بتاخدوا الذاتيه فيما ينفع انحرافكم، وتاخدوا التقليد فيما يقلل تكليفكم. التكليف اللي هيجيب له قيود للنفس البشري، افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول له احنا هنتبع ابائنا. طب والامور الانحرافيه يا ودي انت بتسهر بره، يا ودي انت بتلعب قمار، يا ودي انت مش عارف بايه، يا ودي انت لابس اللبس ده ازاي. انتوا بتوع زمان خلاص ما تنفعوش وما يسمعش، ولا البنت تسمع كلام امها ولا الولد يسمع كلام ابوه. طب اشمعنى في دي ما قلتوش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على. يبقى إذن يقلدون في إيه؟ فيما يقلل فيهم تبعات التكليف، ويتمردون فيما يشيع فيهم مذهب الانحراف. يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى يا ريتكم وجدتوا آباءكم على أمة. كان المهتدي يبقى مهتدي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعالج هذه القضية يعالجها في مواضع مختلفة. مثلا يقول إيه؟ وإذا قيل لهم اتبعوا إيه؟ ما أنزل الله، قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. عرفنا أنهم بيقولوا ما ألفينا عليه آباءنا لأنه إيه؟ يريح، ما فيش تكليف. لأن أنت لما تعبد الصنم بقى والعياذ بالله، طيب أنت بتعبد الصنم تعمل ده، العبادة طاعة عابد لمعبود، ويبقى لازم للمعبود امر ونهي، افعل دي وافعل. طب الصنم قال لك افعل ايه ولا تفعلش ايه؟ عشان تعرف انه كلام كده. ماذا قال لك الصنم؟ طب ده العباده طاعته، يطيع العابد اوامر مين؟

فاهمين انك انت محكوم بقيم لا تزحزح، حق وخير لا تزحزح، يبقى ازاي تبقى ما تبقى مجنون؟ ان هو اي ما هو الا رجل به جنه. طب وما دام به جنه نعمل فيه ايه؟ ام قال لك اتركوه وشأنه، لانه يمكن يعقل ويسيب الحكايه دي لما يلاقينا منصرفين كده وبتاع، فتربصوا يعني انتظروا شويه يمكن ايه يرجع لعقله ثاني ويسيبه ويسيب نفسه من الشغله دي، او نسيبه لحد ان كان صحيح من الله ومش يبقى ربنا هينصره يبقى في الوقت ده نتبعه، وان كان هيهزمه دي احنا من الاول الامر اللي مش سائلين عنه. قال ربي انصرني بما كذبوه، انصرني هم كذبوه، ويطلب من الله ان ينصره بسبب ايه؟ تكذيبهم. ومعنى ينصره بسبب تكذيبهم يجعل تكذيبهم لا مدلول له، ينتصر رغم انهم ايه؟ كذبوا. او يا رب عوضني بكذبهم نصرا، انصرني بدل كذبهم نصرا، لان البيت تدخل على ايه؟ اشتريت كذا بكذا، اشتريت ايه يعني ايه؟ اشتريت كذا بكذا، خدت دي بدل دي، فانصرني ايه بدل تكذيبهم، ايه بدل تكذيبهم ليه؟ قال رب انصرني بما كذبون. بس استجاب ربنا له، قال له خلاص ننصرك. فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا، اصنع الفلك، الفلك دي اللي هي السفينه مركب، ومره يبقى مفرد ومره يبقى ايه فلك مشحون وتجري الفلك ومش عارف يعني جامع وايه ومفرد. هنا اصنع الفلك باعيننا، يبقى هم بعضهم يقول لك ده اصله كان نجار، طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المساله دي، ده بيقول له اصنع بامرنا وايه، يبقى هو اللي علمه الحكايه دي، انا كان نجار ولا اي حاجه مش كده ولا لا؟ اصنع الفلك باعيننا، في مره لو تصنعها على عيني ومره ايه اصنعها باعيننا. قال لك لانه هو لما اقول له اصنع الفلك وانا هوفقك ومش هسيبك، عيني هتبقى ايه وياك بكل حركه، بحيث ان جت حركه كده حبل ما اتربطش كويس هقول لك لا اعدل يا نور، مش يبقى اذا بعمل ايه؟ امرت واعنت وتابعت، امرت واعنت وايه وتابعت. اصنع الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. الوحي احنا عارفين ان هو خطاب الله لمين؟ لرسوله. الخطاب ده بخفاء يعني مش حاجه واضحه كده. نعم. فاذا جاء امرنا وفار التنور، يبقى اعمل كذا وكذا، احمل فيها من كل زوجين اثنين. هناك بقى ساب حته الفتره اللي بيصنع فيها الفلك وجابها في لقطه تانيه، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. ايه بيعمل ايه الراجل المجنون ده؟ بيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه، لان احنا عارفين دي معدل ايه، معدل ليه. وبعدين ادانا تفكيره في صنع السفينه اللي ربنا اوحاها، قال وحملناه على ذات الواح ودسر، الدسر هي الحبال، والواح خشب، بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاع لا يربطوها بايه؟ بحبال. وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في يربطها وهي ناشفه، والخشب يضم البعض بحكمه وهو ناشف، عشان اذا نزل الميه يقوم يزيد شويه، يقوم المنافذ اللي موجوده، شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ طب البرميل اللي فيه الزيت ده مسائل خشب ومعموله بعضها واتلحمت مش كده واتربطت، وبعدين يتحط في الزيت ما ينزلش منه زيت ليه؟ أم قال لك لأنهم يجففوه ويشتغلوه هو جف، وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه ويقوم ايه يقوم يزيد ويقوم يعمل في ايه بعض. كذلك الرجل اللي عمل السفينة من البرد ده ولا هو ايه وسافر بها الأمريكا، عمل ايه؟ وعمل مسامير ولا عمل اي حاجة؟ ده جاب الورق البرد ده وقعد يلفه كده ويعمله زي الحزم، وبعدين ربطه بايه؟ بشوية احبال. يبقى هي اللي ايه؟ يبقى مرة صنع السفينة، ومرة قال لك مودها تتعمل ازاي، والى اخر كل ده موجود في الايه في عملية الصنع باعيننا. فاذا جاء امرنا بايه؟ باهلاء، بانجاء المؤمنين بك واهلائك المكذبين لك. تعمل ايه؟ علامته ايه؟